وعن عبد الله وقيل عمرو بن قيس المعروف بابن ام مكتوم المؤذن رضي الله عنه انه قال: يا رسول الله، ان المدينه كثيره الهوام والسباع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسمع حي على الصلاه، حي على الفلاح، فحي هلا. رواه ابو داود باسناد حسن. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت ان امر بحطب فيحتطب، ثم امر بالصلاه فيؤذن لها، ثم امر رجلا فيؤم الناس، ثم اخالف الى رجال فاحرق عليهم بيوتهم. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من سره ان يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهم، فان الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وانهن من سنن الهدى. ولو انكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهاذى بين الرجلين حتى يقام في الصف. رواه مسلم. وفي رواية له قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بصلاة الجماعة. تقدم وما يتعلق بذلك. صلاة الجماعة فريضة لازمة، ولا يجوز للمسلم يصلي وحده، يجب عليه ان يصلي مع الجماعه في بيوت الله. قال تعالى: في بيوت امن الله ان ترفع ويكره فيها اسمه، يسبح له بالغدو والاصال رجال لا تلهم تجاره ولا بلاد في الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه يخافون يوما تتقلب في قلوب الابصار ليجزيهم الله احسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. يقول جل وعلا: واذا كنت فيه فاقمت صلاتهم فهم معك وليخذوا اسلحتهم. امر بالجماعه حتى في الخوف، حتى في شده الخوف. قال تعالى: واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واركعوا مع الرأي، صلوا مع المصلين. فالجماعه فرض لا بد منه، ولا يجوز لاحد ان يتخلف عن الصلاه مع اخوانه الا من عذر فرد المرض والخوف. ولهذا قال عليه الصلاه والسلام: إنه مكتوم، عبد الله بن مكتوم، ويقال عمرو بن مكتوم، لما استعلن أن يصلي في بيته من أجل أن الكثيف والطرق قد يكون فيها الحوام والسباع، وليس له قائد فلا يموت. قال: هل تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال: نعم. قال: فحي هذا من أجل. هكذا رواه أبو داود الثاني الصحيح، ورواه مسلم الصحيح بلفظ أنه سأله قال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقول مثلي، هل لي الرخصة أن أصلي في بيتي؟ فرخص له ثم دعاه: هل تسمع النداء بالنفس والسرقة؟ قال: نعم. قال: فأجب. وفي رواية أخرى لغير مسلم: لا أجب فرخصة. إذا كان رجل أعمى كثيف ليس له قائد ولا يمر، مع هذا يقال: ليس لك رخصة، يجب أن تصلي مع الناس. فكيف بحال البصير القاد السليم؟ يقول صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، إلا من أماس فهو العذر، قال: خوف أو مرض. فالواجب على أهل الإسلام هو صلاة الجماعة وعدم التخلف إلا من عذر شرعي. ويقول صلى الله عليه وسلم: رضي الله عنه، من سره ويلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذا الصلاة الخمس حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنا من سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، من طرق الهدى، السنن السبيل الواحد، والسنن الطرق، هن من سبل الهدى، الصلاة من سبل الهدى، الصوم من سبل الهدى، الحج من سبل هكذا. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا في بيته لتركتم سنة نبيكم. ولا تركوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي الأرض لك فرقهم ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق العلوم لها يعني صلاة الجماعة من سبب المنافقين ولقد كان الرجل يهادى يتابه يهادى من الصف إلى رجلين عبد الله بن الصف إن حص الصحابة على الجماعة بعضهم يرى يتابه يهادى من رجل يعني عوض له رجلين حتى يصل المسجد يحصلهم على الجماعة رضي الله عنه. حديث رسول الله حديث الثالث رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن أرى صافة القرآن ثم أواجه أم الناس ثم أنطلق إلى رجالي لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم الوتر. فعمل يستحق صاحبه ويحرق عليه بيته يدل على فرضية الوجوب لا بد منه. ثم فيها إعلان شعائر الإسلام في الصلاة الجماعة إعلان شعائر الإسلام تكفير المسلمين التعارف التواصل بالحق التناصح كيف يعرف أنك مسلم وأنك تصلي إذا كنت ما تحضر الجماعة يعرف المسلمون بإيمانهم وتقواهم والتزامهم بالإسلام بأدائهم الصلاة الجماعة بهذا يتعارفون ويتعاونون ويتواصلون بالحق أما التخلف والتساهل هذا من صفات أهل النفاق إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسى يراؤون الناس ولا يكون الله إلا قليلا وأثقلها عليهم الفجر والعشاء كان الفجر الصحيح والصلاة أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والصلاة ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولا حبوا دل على أنها ثقيلة عليهم لكن أثقلها عليهم صلاة الفجر وصلاة العشاء فالواجب الحذر ان يستقبل فيه نسال الله العافيه والسلام.